أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة عطرة في هذا اليوم المبارك، السبت الموافق 16 من شعبان لعام 1443 من الهجرة، 19 من مارس 2022، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام مبنى الإذاعة والتلفزيون القاهرة. نستهل شعائر صلاة الفجر بتلاوة قرآنية وما يتيسر من سورة المائدة، بدءا من الآية 51 وحتى الآية 66، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم

وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون من هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاء بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكثر لبئس ما كانوا يعملون. لولا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كل والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب عليه. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء صدق الله العظيم.